موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا مجيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 11 من شهر ربيع الأول من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الإخوة الفضلاء قد وصلنا في اللقاء المنصرم إلى أحكام الوكالة، إلى قول المصنف رحمه الله: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. هذه مسألة من مسائل الوكالة، وقد تقدم أن الوكيل يتقيد بما وكله به موكله، فإذا لم يتقيد بذلك بمعنى أنه باعه بدون ثمن المثل، فقد أمره بأن يبيع له سيارة وكانت قيمتها في السوق 10,000 أو 100,000 وما شابه ذلك، فباع ذلك الوكيل تلك السيارة بأقل من ثمن المثل، كأن يكون قد باعها 90,000 وقيمتها المثلية 100,000. فما حكم هذا البيع؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك البيع صحيح، ولكن ذلك الوكيل يضمن ذلك النقص، فيقول الموكل للوكيل: قد بعت السيارة بأقل من ثمن المثل، فعليك أن تدفع ما لحقني من نقص، فيدفع ذلك الوكيل 10,000 التي نقصت من ثمن السيارة. لماذا؟ لأنه مفرط، والمفرط والمتعدي يضمنان. قال رحمه الله: أو دون ما قدره له، أي دون ما حدده له، كأن يقول الموكل للوكيل: بع هذه السيارة 70,000، فباعها 60 أو 65 ونحو ذلك، فإن البيع يصح ويضمن النقص لأنه مفرط. وقل مثل هذا في مسألة الشراء أيضا، فلو قال له: اشتري لي سيارة، فاشترى له سيارة بأكثر من ثمن المثل، هذه السيارة في السوق 80,000، فاشتراها له 85,000 أو 90,000، فإن البيع يصح على رأي المؤلف، ويضمن ذلك الوكيل تلك الزيادة التي زادت على موكله. قال: أو مما قدره له، أو قال له: خذ هذه 80,000 واشتري لي سيارة، أو وكله وكالة في الذمة، قال: اشتري لي سيارة 80,000 على أن يدفع له لاحقا، فاشتراها 90، فيضمن ذلك الوكيل النقص الذي حصل في هذا، يضمن الزيادة التي ترتبت على تلك على ذلك الشراء. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي وكذلك ومذهب مالك، أن البيع لا يصح. ومعلوم أن المالكية والحنفية لا يصح، أنهم يصححون بيع الفضول إذا أجازه المالك، بخلاف الشافعية والحنابلة فلا يصححون أصلا بيع الفضول. لكن هنا علماء المذهب لم يروا هذه المسألة من مسائل الفضول، وإنما قالوا: قد آذن له في أصل العقد فنصحح ذلك العقد، وإنما الذي لم يؤذن له فيه هو الزيادة في الثمن عند الشراء، والنقص عن ثمن المثل أو عن ثمن المحدد عند البيع، فنصحح العقد ونضمن الوكيل ما حصل فيه من تفريط. أما المالكية والشافعية فقالوا عقد الوكالة لا يقتضي أن يشتري السيارة بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما حدد، ولا أن يبيع السيارة بأقل من ثمن المثل ولا بأقل مما حدد. وعلى هذا فإنه يكون قد تصرف تصرفا فضوليا حيث اشترى وباع بخلاف ما يقتضيه عقد الوكالة، ومن ثم فإن هذا العقد لا يصح. عند الشافعية لا يصح مطلقا، وعند المالكية إلا إذا أجازه بناء على أصلهم في ذلك. وهذه الرواية قد اختارها الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وأبو حنيفة رحمه الله فصل فقال لا يملك أن يبيع بأقل من ثمن المثل، لكن إن باع بأعلى من ثمن المثل فلا حرج، ولا يملك أن يشتري بأعلى من ثمن المثل، لكن لو اشترى بأقل من ثمن المثل فلا بأس بذلك. ولعل الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه علماء المذهب، وهو أن هذا البيع صحيح وذلك الشراء صحيح، ويضمن الوكيل ما حصل من زيادة في الشراء وما حصل من نقص في البيع. ثم قال رحمه الله وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. هذه مسألة عكسية، المسألة المتقدمة قد تضرر الموكل، هذه المسألة الثانية لم يتضرر الموكل، بمعنى أن الموكل قال لوكيله بع هذه السيارة ب50,000 فباعها ب60، أو قال بع هذه السيارة ب60,000 مؤجلة فباعها ب60 حالة، استطاع أن يجد زبونا يشتري تلك السيارة بمثل ذلك الثمن لكن حالة، هذا في صالح من؟ في صالح الموكل. أو قال اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، قال هذه 100,000 اشتري لي بها أرضا على أن تكون تلك الأرض على أن يكون الثمن حالا، يعني يدفع 100 الآن حالا، فاشترى به مؤجلا، يعني قال وجدت لك أرض ب100,000 لكن لا يلزمك أن تدفع الآن بل مقسطة على 2 على 3 على 10، هذا كله في صالح الموكل بشرط ألا يتضرر الموكل. قال ولا ضرر فيهما، يعني لا ضرر فيهما، يعني لا ضرر في ذلك البيع ولا في ذلك الشراء، فلا يتضرر الموكل لا بيعا ولا شراء، فحينئذ العقد صحيح لأن الوكيل نفع موكله بأكثر مما كان يرجوه، فلا شك أن البيع والشراء المتقدمين صحيحان. قال رحمه الله وإلا فلا، أي وإن لم يخلو ذلك البيع أو ذلك الشراء من الضرر فلا، أي فلا يصح ذلك البيع ولا يصح ذلك الشراء. قال في الحاشية أو قال بع وإلا فلا، علم منه أنه لو كان هناك ضرر لم يصح، وهو أحد الوجهين، والمذهب أن الضرر لا يمنع الصحة ما لم ينهه، يعني هنا الحجاج رحمه الله خالف المذهب، خالف المشهور من المذهب، لأنه يفهم من كلامه وإلا فلا، أي وإن حصل ضرر في ذلك البيع أو في ذلك الشراء على الموكل فإن ذلك العقد لا يصح، هذا هو الذي فهم، بل هو الذي نص عليه الحجاوي في الزاد. لكن الحجاوي ذاته ومعه الفتوحي، الحجاوي في الإقناع والفتوح في المنتهى، نص على أنه إن كان هناك ضرر فإن العقد يصح ويتحمل ذلك الوكيل الضرر. نعم، كالمسألة السابقة، فيطرد هنا المذهب. قال رحمه الله تعالى فصل فيما يلزم الموكل والوكيل. وإن اشترى ما يعلم عيبه، يعني ما يعلم الوكيل عيبه، اشترى الوكيل شيئا يعلم أنه معيب لكن الموكل لا يعلم ولم يرضى، فحينئذ ستلزم تلك البيعة من؟ تلزم تلك البيعة الوكيل، تلزم تلك البيعة الوكيل. قال رحمه الله: وإن اشترى، إن كان ذلك الشراء في الذمة ولم يرضه ذلك الموكل فيصبح ذلك الشيء المشترى لمن؟ نعم، للوكيل، ويخرج منها الموكل جملة وتفصيلا. وأما إذا كان قد اشترى بعين ماله، كأن قال له خذ هذه 500 واشتري لي كذا وكذا، فاشترى ذلك الشيء وهو يعلم كونه معيبا، يعني الوكيل، ففي هذه الحالة يكون هذا يلزم الوكيل إذا كان في الذمة، يعني ما أعطاه نقدا، قال اشتري لي سيارة على أن تكون دينا، فاشترى له سيارة معيبة، فنقول هنا لا نصرفها لمن؟ للموكل، لا نجعل السيارة للموكل ما دام أنه لم يرضى، بل نجعلها للوكيل. لكن إذا حدد له مبلغا معينا، قال خذ هذه 100,000 واشتري لي بها سيارة، اشترى سيارة معيبة بتلك 100,000، فحينئذ يكون غير صحيح، يعني يكون البيع ذلك غير صحيح. طيب نعود فنقول: قال المصنف: وإن اشترى ما يعلم عيبه، أي اشترى الوكيل سلعة يعلم عيبها ولم يرضى الموكل بتلك السلعة المعيبة، فحينئذ تلزم تلك البيعة الوكيل، تلزم تلك البيعة الوكيل. لماذا؟ لأنه قد اشترى تلك السلعة وهو يعلم عيبها، ولأن عقد الوكالة يقتضي أن يشتري ذلك الوكيل المبيع وهو صحيح سليم خال من العيوب، ومن ثم إذا لم يرضى الموكل فنجعل تلك البيعة للوكيل. أما لو رضي فلا حرج، لو قال الموكل أنا راضي فلا حرج، ويطالب أحدهما بماذا؟ بالأرش، ويطالب أحدهما بالأرش. أما إذا كان الشراء بعين مال الموكل، قال له خذ هذه 100,000 بعينها واشتري لي بها سيارة أو ما شابه ذلك، فاشترى تلك السيارة وهو يعلم كونها معيبة، فإن علماء المذهب نصوا على عدم صحة هذا الشراء. لماذا؟ لأنه من تصرف الفضولي، لأنه من تصرف الفضولي، وهذا لا يصح عند علماء المذهب كما قد تقدم معنا، إلا أنه قد تقدم معنا أن الراجح في التصرفات التي تسمى تصرف الفضولي صحة العقد مع إذا أجازه، نعم صحة العقد إذا أجازه المالك. قال رحمه الله تعالى: فإن جهل رده. هذه الصورة الثانية من صور شراء الوكيل شيئا معيبا لموكله، وهي أن يكون الوكيل جاهلا كون تلك السلعة معيبة، يقول أنا لا أدري، اشتريت هذه السلعة لك ولا أدري أنها معيبة، فما العمل؟ قال رده، أي فإن للوكيل أن يرد تلك السلعة، وله أن يقبلها مع المطالبة بالأرش كما تقدم معنا سابقا. قال رحمه الله: ووكيل البيع أسلمه. قبل أن نأتي لهذا نراجع المسألتين السابقتين. الآن إذا اشترى الوكيل شيئا معيبا فلا يخلو، إما أن يكون عالما بذلك العيب أو جاهلا، فإن كان جاهلا فله حق الرد، فله حق الرد أو حق القبول مع المطالب بالأرش. هذا ما يتعلق بما إذا كان الوكيل عالما جاهلا، نعم ما إذا كان الوكيل جاهلا. الحالة الثانية أن يكون الوكيل عالما، فإذا كان الوكيل عالما بالعيب فلا يخلو، إما أن يكون قد اشترى تلك السلعة لموكله دون نقد حال، دون نقد حال يعني في الذمة، فحينئذ إذا رضي الموكل صارت له ويطالب بعد ذلك بالأرش، وإذا لم يرضى الموكل لزمت الوكيل. طيب، الحالة الثانية أن يشتري بعين مال الموكل، أعطاه مبلغا محددا معينا واشترى به شيئا معيبا يعلم أنه معيب، ففي هذه الحالة البيع باطل عند علماء المذهب، والصواب صحته إذا أجاز المالك. لكن هناك نقطة، قبل قليل قلنا فيما إذا علم الوكيل ورضي الموكل أنه يطالب بالأرش، هل هذا صحيح؟ هل له أن يطالب بالأرش؟ إذا كان يعلم أنه معيب ورضي بذلك العيب، هل له أن يطالب ولا ما يطالب؟ انتهى، لأنه قد رضي بذلك العيب. لكن الموكل يأخذ ذلك النقص ممن؟ من الوكيل، لأنه هو الذي أوقعه في ذلك. قال رحمه الله: ووكيل البيع يسلمه. وكيل البيع، وقال عندكم في قال المحقق في الأصل المبيع، يعني نسختان، وكيل البيع أو وكيل المبيع يسلمه. ما معنى هذا؟ معناه أنه إذا وكل مثلا محمد أحمد في أن يبيع له سيارة، فإن الوكيل له أن يسلم، أحسن، له أن يسلم تلك السيارة، لكن هل له أن يقبض الثمن أو لا؟ ماذا قال المصنف؟ ولا يقبض الثمن بغير قرينة. إذن الآن لو وكلتك في شراء سيارة، فأنت أيها الوكيل مخول بماذا؟ بأن تشتري وأن تتسلم تقبض السيارة. لكن وكلتك في بيع سيارة، فأنت مخول بماذا؟ بأن تبيعها فقط، لا أن تقبض الثمن. هذا معنى كلام المصنف. إذن إذا وكل إنسان آخر في بيع فنقول نعم يبيع لكن لا يقبض الثمن، أما إذا وكله في الشراء فإنه يعقد ذلك العقد ويقبض تلك السلعة. لماذا منع علماء المذهب الوكيل من قبض الثمن إذا كان وكيلا في الشراء؟ لماذا منعوه؟ قالوا لأن الموكل إنما وكله في البيع فحسب، وهذا لا يقتضي ماذا؟ أن يتسلم الثمن. يكون تسلم الثمن معنى يختلف عن البيع. إذا وكله في البيع فهو يبيع فقط لكن لا يقبض الثمن، لأنه قد لا يكون واثقا به ولا معتبرا له أمينا، ربما أنه لا يعتبره أمينا، هو يحسن المماكسة والبيع والشراء فوكله في البيع فقط، لكن الثمن يبقى على الأصل وهو أنه لا يسلم إلا للموكل أو من يوكله توكيلا خاصا في الثمن. هناك رواية أخرى في المذهب أنه يملك أيضا أن يقبض الثمن، يملك أيضا أن يقبض الثمن، ونقول هذا صحيح إذا جرى به عرف أو دلت عليه قرينة. فالمقصود أنه إذا كان هناك قرائن على أن الوكيل يشمل تسلم الثمن فإنه يتسلم الثمن حينئذ، وهذا هو المشهور عندنا الآن. فأنا إذا وكلتك في أن تبيع سيارتي فإن هذا يعني أني وكلتك في البيع وفي قبض الثمن، وفي قبض الثمن، فإذا جرى به عرف أو دلت عليه قرائن كان ذلك صحيحا. قال رحمه الله تعالى، قال المحقق عندكم قوله ولا يقبض الثمن بغير قرينة، هذا أحد الوجوه، والمذهب لا يقبضه إلا بإذن، فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء، أنه ليس بمفرق لكونه لا يملك قبضه، جزم به في الإقناع والمنتهى. ثم قال رحمه الله ويسلم وكيل المشتري الثمن. يسلمه لمن؟ نعم، يسلمه ويسلم وكيل المشتري الثمن لمن؟ للبائع أو لوكيله إن أذن له. الآن صار عندنا وكيل للمشتري ووكيل للبائع. المشتري الحقيقي أناب غيره، ذهب هذا الوكيل واشترى السيارة، فالمبلغ الآن في يده، يعطي من؟ الأصل أنه يعطي الموكل، لكن إن علم أن الوكيل قد أذن له في تسلم الثمن فإنه يسلمه. والآن الكلام على أن وكيل المشتري هو نائب عن المشتري في أمرين، في عقد نعم في عقد الشراء، اثنين في التسليم. في التسليم قال رحمه الله: فلو أخره بلا عذر وتلف ضمينه. لو أخر ماذا؟ نعم، يعني وكيل البائع أخر تسليم المبيع، أو وكيل المشتري أخر تسليم الثمن. نعم، يعني كلاهما. فلو أخره يعني أن وكيل البائع تأخر في تسليم المبيع، أنا قد وكلتك في أن تبيع سيارة فتأخرت في تسليم تلك السيارة لمن اشتراها، وكلتك في شراء سيارة فتأخرت في تسليم الثمن لمن؟ لذلك البائع. فهذا لا يخلو، إن كنت معذورا فلا شيء عليك، وإن كنت غير معذور فإنك تضمن. وإذا قال فلو أخره بلا عذر وتلف، يعني وتلف الثمن أو وتلف المبيع، ضمنه، يضمنه ذلك الوكيل. وكيل البائع يضمن المبيع، وكيل المشتري يضمن الثمن. هذا عند عدم العذر، عند عدم العذر. لماذا؟ لأنه قد تعدى بتأخره، قد تعدى بتأخره، أو يقول قد فرط بتأخره، ومن ثم المتعدي والمفرط يضمنان. قال رحمه الله: وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. وكل زيد عمرا في بيع فاسد، قال له مثلا هذه 100,000 أريد أن تشتري أرضا مغصوبة، ويعرف أنها مغصوبة، أو قال له هذه 1,000 ريال اشتري لي قارورة خمر، معلوم أن هذا البيع لا يصح. فإذا وكله في ذلك فالأصل أن هذه الوكالة لا تمضي، لأن الموكل أصلا لا يسعه ذلك، فالوكيل من باب أولى لا يسعه ذلك، لأن الوكيل إنما هو نائب عن الموكل، فما صح للموكل صح للوكيل، وما لا فلا. لكن ذلك الوكيل اجتهد فباع صحيحا، فباع صحيحا، أو اشترى صحيحا، يعني وكله في شراء خمر فشرى خلا، أو وكله في بيع خمر فباع خلا، وكل ذلك للموكل في الأصل. فما حكم هذا العقد الآن؟ قال في آخر المبحث: لم يصح. إذن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، فهذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى الوكالة. هو الآن ما وكله في بيع ذلك الخل ولا في شرائه، فلا يصح عند علماء المذهب. قد تقدم معنا مرارا أن هذا يصح إذا نعم إذا أجازه المالك. قال: أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. إذا وكله في كل قليل وكثير، هذه وكالة نعم عامة، يعني كل شيء، قال هذه أملاكي كلها، وكلتك في أن تشتري ما تشاء وأن تبيع ما تشاء، هذه أنا وكلتك على كل أموالي، افعل فيها ما تشاء، بيعا وشراء وإجارة وما شابه ذلك. فهنا علماء المذهب لا يصححون هذه الوكالة المطلقة لكل شيء. لماذا؟ لأن فيها غررا وجهالة، فلربما فعل شيئا لا يرتضيه الموكل، لا يرتضيه الموكل. وهذه ليست فقط في البيوع، هو وكل وكالة مطلقة، فيدخل في ذلك تطليق زوجاته وعتق عبيده ووقف أمواله والوصية بما شاء منها إلى آخره. تلاحظون هنا الجهالة واسعة وكبيرة، والغرر نعم الغرر هنا فاحش شديد وكبير. فلذلك علماء المذهب لم يصححوا هذه الوكالة التي في كل قليل وكثير. ومن أهل العلم من صحح تلك الوكالة كابن أبي ليلى رحمه الله تعالى، فقد صحح هذه الوكالة، قال لأنه يصح أن يوكله تلك الأشياء بأعيانها، فصح جملة، يعني يصح أن يوكله تلك الأشياء تفصيلا، فصح توكيله لا جملة، يصح أن يقول له وكلتك في طلاق كذا وفي عتق كذا وفي أن أجعل ذلك وصية أو وقفا وفي بيع كذا وفي إجارة كذا، فهو وكله جملة، قال وكلتك في كل قليل وكثير، فيصححون ذلك. ولعل الأقرب أن يقال إذا كان الموكل متصورا وعالما بمدى هذه الوكالة وأبعادها ووكله في ذلك فإن هذه الوكالة تصح، لأن الأصل صحة الوكالات، هذا هو الأصل، ولا نبطل تلك الوكالة إلا بدليل ولا دليل. وأما ما ذكره علماء المذهب من الغرر الفاحش فهذا كما قلت يندفع بماذا؟ بما إذا كان يعلم الموكل أبعاد تلك الوكالة، نقول له إذا قلت وكلتك في كل قليل وكثير فإن هذا يعني أن يطلق زوجاتك إن شاء وأن يوصي بما شاء في مقدار الثلث وأن يقف ما شاء وأن يبيع ما شاء وأن يؤجر ما شاء إلى آخره، قال أنا أعلم بهذا كله ولكني أثق في وكيل هذا أنه لن يفعل إلا ما هو في صالحي، فحينئذ تصح تلك الوكالة عند ابن أبي ليلى، ورجح ذلك أيضا الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله أو شراء ما شاء، أيضا هذه الوكالة يعني أدنى من السابقة في مقدار الوكالة، لكنها أيضا عند علماء المذهب لا تصح. قال له ها يعني هذه أموالي بين يديك اشتري ما شئت منها لي، اشتري ما شئت، فعند علماء المذهب لا تصح لما سبق التعليل به، وهو أنه نعم أنه جهالة وغرر، وأنه جهالة وغرر فاحشا. ويرى غير علماء المذهب أو كما تقدم يرى ابن أبي ليلى والسعدي وجملة من العلماء صحة هذه الوكالة، لماذا؟ لأنها تصح مفصلة فتصح مجملة، وهذه أيضا رواية عن أحمد رحمه الله. قال رحمه الله أو عينا بما شاء ولم يعين، يعني قال اشتري لي هذه الدار بما شئت من المال، يعني قال أو عينا يعني وكله في شراء عين بما شاء يعني بما شاء من العوض من المال، ولم يعين يعني لم يعين عوضا، قال أنا نفسي في هذه السيارة، أنا أرغب في شراء هذه الدار، أنا أرغب في شراء تلك الأرض فاشتريها لي، ولكن هنا قال اشتريها لي بما شئت عينا بما شاء بما شئت. أما لو قال اشتري لي تلك السيارة وسكت، هذه المسألة قد مرت معنا أنه لو شرى تلك السيارة لأكثر من ثمن المثل فهنا يصح البيع ويضمن، يصح هذا الشراء ويضمن، لقد مر معنا. ما الفرق بين هذه المسألة والسابقة؟ أنه هنا يقول له أنا أريد هذه السيارة، أريد تلك الدار، أريد هذه الأرض، فاشتريها بما شئت معيا. لو سكت قال اشتريها لجعلنا ذلك على ثمن المثل، لكن لو قال اشتريها بما شئت فهذا لا يلزم أن يشتريها الوكيل بثمن المثل، وقد يشتريها بأعلى من ثمن المثل إن أراد. فلذلك علماء المذهب أبطلوا هذا الشراء لأنه يترتب عليه غرر، ربما أنها في السوق بخمسين ألفا فيشتريها بمئة ألف مئتي ألف، فهنا هو لا يلام الوكيل لو صححنا البيع لأنه مقتضى ما ذكره الموكل، لكن لما داخل تلك الوكالة غرر فاحش أبطل علماء المذهب تلك البيعة، أبطل علماء المذهب تلك البيعة. والصحيح كما تقدم إن كان ذلك الموكل يعلم هذه الأبعاد ويعلم أن وكيله إنما يشتريها بما هو في صالحه فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والوكيل في الخصومة لا يقبض، هذه وكالة من نوع خاص وهي وكالة في الخصومة، وهو ما يسمى عندنا الآن بالمحاماة. المحاماة هو عقد وكالة في الخصومة، أنا لا أستطيع أن أتلاحى وأن أتخاصم مع خصمي عند القاضي أو لاسترداد حقي واسترجاعي، إما لانشغالي وإما لعدم قدرتي على ذلك وإما أن قدري لا يسمح لي بذلك، كأن أكون في مكان لا يسمح لي بأن أتخاصم مع هؤلاء الذين أخذوا حقي، فأنا أوكل غيري. ما حكم التوكيل في الخصومة؟ جائز ولا إشكال في ذلك. ولكن كلام المصنف هنا على أنك إذا وكلت غيرك في الخصومة فإنه لا يتعدى ماذا؟ نعم، لا يتعدى هذه الخصومة، فقط في الخصومة، فهو يحاج عنك ويذكر الأدلة والبراهين التي تثبت حقك فقط. فإن حكم القاضي لك بشيء وقال لك، يقول للوكيل في الخصومة للمحامي لموكلك 1,000,000 ريال، فهل يسع ذلك الوكيل أن يقبض تلك الأموال؟ لا. ولهذا قال والوكيل في الخصومة لا يقبض، يعني أنه وكيل فقط في الترافع عن ذلك الموكل وفي المخاصمة عنه وفي ذكر البراهين والحجج والأدلة التي تثبت حقه فقط، لا أن يقبض ما يثبت له بعد الحكم. لماذا؟ قالوا لأن مقتضى عقد الوكالة في الخصومة لا يتعدى الخصومة ولا يصل إلى القبض، هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. قال رحمه الله والعكس بالعكس. العكس بالعكس، ما قال والعكس صحيح، أو قال والعكس بالعكس، يعني أنه إن وكله في القبض، يعني إن وكله في القبض فله الخصومة، لأنه قال والعكس بالعكس، يعني المسألة العكسية حكمها عكسي، حكمها عكسي. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يقول وكلتك في الترافع عني، فنقول أيها الوكيل تترافع عنه نعم، لكن لا تقبض. مسألة ثانية، قال وكلتك في أن تقبض حقي، أنا أطالب فلانا ب1,000,000 ريال وهو جاحد مماطل متلاعب، فذهب ليقبض المال فوجده مماطلا فخاصم وترافع. لا، الوكالة في المسألة الأولى وكالة خصومة فقط، فليس له أن يقبض. نعم، الوكالة الثانية وكالة في القبض فقط. نعم، أيوة، هي أعلى عند علماء المذهب، أحسنت، هي أعلى، فتتضمن كل الطرائق المؤدية إلى القبض ومن ذلك الخصومة. قال له وكلتك في أن تقبض 1,000,000 التي لي على فلان، فذهب إليه فإذا هو مماطل، رحمك الله، فإذا هو مماطل فلا زال به يترافع ويذكر الحجج والبراهين حتى ثبت لموكله الحق فأخذه، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. لماذا؟ قالوا لأن التوكيل في القبض يقتضي أن يقبض بكل طريق يؤدي إلى القبض، ولو كان في ذلك أن يخاصم من عنده ذلك المال. وبالنسبة للمسألة الثانية واضح، واضح أنها على الراجح وأنها وفق الأدلة. يبقى في المسألة الأولى إذا وكله في الخصومة هل له أن يقبض، هذا مرده في الواقع إلى العرف، مرده إلى العرف، وعرف الناس اليوم أنك إذا وكلت إنسانا في الترافع عنك فإنك قد وكلته في القبض، إنك قد وكلته في القبض، لأنه غالبا لا يوكل غيرك في القبض، إنما وكلك في الترافع عنه لتأخذ ما ينتج من ذلك الحكم ومن ذلك القبض. قال رحمه الله واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته. إذا قال الوكيل، إذا قال الموكل للوكيل اقبض حقي من زيد، فذهب ليقبض حقه من زيد فإذا هو قد مات، إذا هو قد مات، قال أريدك أن تسافر إلى دولة كذا أو مدينة كذا أو قرية كذا، وتذهب إلى زيد وتقول له إن موكلي قد أقرضك 1,000,000 ريال وهذه أوراق تثبت أني وكيل، خذ هذه 1,000,000 منه. ذهب إليه فقالوا لقد مات موكلنا، فهل له الحق أن يطالب الورثة أو لا؟ قال علماء المذهب لا يقبض من ورثته، لا يقبض. لماذا؟ قال لأن عقد الوكالة يقتضي أن يقبض ذلك من زيد، حدد زيدا، فلا يقبضها إلا من زيد ولا يقبضها من غيره، إلا أن يقول الموكل لوكيله الذي قبله، يعني أن يقول له اقبض هذا المبلغ من ماذا؟ نعم، من زيد أو الذي قبله، يعني الذي من جهته، يعني أو من طرفه، إما أن تقبضها من زيد وإما أن تقبضها من أي إنسان من طرف زيد أو من جهة زيد، من قبله يعني من جهته أو من طرفه، فله حينئذ أن يقبض ذلك المال من زيد أو من ورثته، لأن اللفظ يدل عليه صراحة. والأظهر والله أعلم أنه إذا قال يقبض من زيد فالمقصود أنه يتحصل ذلك المال من زيد أو من أي إنسان من قبل زيد. لو أن زيدا أحاله على آخر هل له أن يذهب ولا؟ نعم، هذا مقتضى عقد الوكالة، لأن مصلحة الموكل هو أن يتحصل على ذلك المبلغ، سواء كان من المدين أصالة أو من ورثة المدين أو نائب المدين أو من أحاله المدين عليه ونحو ذلك، هذا هو الأقرب والله أعلم. لأن العبرة في هذه العقود وغيرها أن نأخذ بالمعاني والمقاصد لا أن نأخذ بالألفاظ. قال رحمه الله: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. إذا وكل زيد عمرا في أن يودعه، أو إذا قبض الوكيل الثمن ثم جعل ذلك الثمن وديعة، وكيل الإيداع يعني أنا الوكيل قبضت ذلك الثمن ثم أودعته عند عمرو ولم أشهد على ذلك، ثم أنكر ذلك المودع، أنكر أرسلني زيد في أن أقبض حقه من بكر، قبضت حقه من بكر، خفت على ذلك الحق إما لأني غريب عن هذه البلدة أو ما شابه ذلك، فوضعت هذا المال عند عمرو مودع الآن، وضعته عند عمرو ولم أشهد، بعد ذلك أنكر عمرو هذا المال، فما العمل؟ هل أضمن أنا ولا ما أضمن؟ يرى علماء المذهب أني لا أضمن. لماذا؟ قال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، لأنه لا فائدة من الإشهاد، فلربما كان ذلك المودع متعديا أو مفرطا أو ما شابه ذلك، فإن سلمنا من إنكاره لوجود الشهادة لم نسلم من تفريطه وتعديه، لم نسلم من تفريطه وتعديه، ومن ثم فلا ضمان، فلا ضمان حينئذ. نعم، هو يقول إذا كان الوكيل قد قبض أموال الموكل. نعم، العلة لم يضمن، لأنه وإن كان لم يشهد إلا أنه لم يفرط في وضع المال عند من يثق فيه، يعني هو لأن أخذ المال وضعه عند من يثق فيه، الموكل لم يأذن له ابتداء أن يجعل هذا المال عند غيره، لكن هو رأى من المصلحة أن يجعله عند هذا المودع، هذا المودع أنكر أو جحد، فما العمل الآن؟ يرى علماء المذهب أنه لا يضمن، يعني الوكيل لا يضمن لأنه ما فرط، وإنما وضع المال عند من يثق فيه فبان غير ثقة، ما فرط حينئذ. ومن أهل العلم يرى أنه يضمن لأنه مفرط حيث لم يشهد، حيث لم يشهد. قال رحمه الله: فصل فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزم. الآن سيبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ماذا يلزم الوكيل من حيث الضمان، وماذا يعني متى يضمن ومتى لا يضمن. الأصل في الوكيل أنه أمين، وأن يده يد أمانة، ولهذا قال رحمه الله تعالى: والوكيل أمين. وهذا محل إجماع، فما دام أن الوكيل لم يتعد بفعل ما لا يجوز ولم يفرط بترك ما يلزم فإن يده يد أمانة. وعلى هذا فلو تلف ما بيده من غير تعد ولا تفريط، قبض ذلك المبلغ وضعه في خزانته التي يضع فيها أمواله، ثم سرقت تلك الخزانة بما فيها من أموال الموكل، هل يضمن؟ لا، لأنه مثل المودع يده يد أمانة. كذلك لو غصبت تلك الأموال أو هلكت، قبض مثلا تلك الدابة من فلان لموكله ثم هذه الدابة ماتت عنده دون تعد أو تفريط، فلا يضمن لأن يده يد أمانة. نعم، سرقت، غصبت، نهبت، إذا حصل عليها شيء من غير تعد ولا تفريط من الوكيل فلا شيء على الوكيل. ثم قال: لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ونضيف نحن أيضا: أو تعدي، لأنه لو حصل تعدي وإن لم يكن تفريطا فإنه يضمن. مثال التفريط أن أول شيء ضابط التفريط أن يترك ما يلزمه فعله. فمثلا كان يلزمه أن يجعل تلك الدابة ماء لتشرب، ستمكث هذه الدابة عنده ثلاثة أيام، فجعلها في مكان لا ماء فيه فهلكت، هنا قد فرط فيضمن. مثال التعدي أن يفعل ما لا يحل له، كأن يضع هذه الدابة مثلا في مكان شديد الحرارة مثلا أو مكان غير آمن، فهنا قد فعل ما لا يحل له. إذا جعلها مثلا في مكان شديد الحرارة أو شديد البرودة فهلكت، فقد جعلها في مكان لا يحل أن يجعلها فيه، فيكون متعديا ومن ثم يكون ضامنا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحكم فيما إذا اختلف، اختلف يعني الوكيل والموكل، فقال: ويقبل قوله في نفيه، يعني في نفي ماذا؟ التفريط والتعدي. لو حصل هناك اختلاف، شرع الآن في ذكر مسائل الخلاف والاختلاف بين الوكيل والموكل، فمن يكون القول قوله؟ قال: ويقبل قوله، يعني ويقبل قول الوكيل في نفي التعدي والتفريط. لو قال الموكل: أنت قد فرطت حيث إنك لم تفعل ما يلزمك فعله، ووضعت تلك الدابة بلا ماء ولا كذا ولا كذا، فقال الوكيل: أبدا، أنا ما فرطت، وجعلت لها ماء، ولكن توقعت أن هذا الماء يكفيها، وجرت العادة بأن الماء يكفيها، لكنها شربت الماء في اليوم الأول، في اليوم الثاني هلكت لعدم وجود ماء، لأن كنت أظن أن الماء يكفي وقد جرت لذلك العادة. حصل هنا هذا يقول: أنت مفرط، يقول وكيل: أبدا ما فرط. يقول: أنت متعدي، يقول وكيل: أنا ما تعديت. ولا قرائن ولا أدلة ولا براهين ولا بينات، فالقول قول الوكيل، وكيل، لأنه أمين، ولأنه منكر. والمنكر يكون القول قوله بيمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو القاعدة المشهورة في البينات والدعاوى: على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين، ويكون القول قوله. كذلك في الهلاك مع يمينه، قال الوكيل: هلكت هذه الدابة، فقال الموكل: بل أنت أهلكتها، ما هلكت بذاتها. فالقول هنا قول الوكيل، لأنه أمين. هذا كله إخوة عند عدم البينات. لكن لو قال الموكل: أنا عندي أدلة، كان هناك كاميرا تصور المكان الذي وضعت فيه الدابة وعلمت أنك أهلكتها أنت، أو كان هناك شاهدان قد مر بك وأنت تعذب تلك الدابة حتى ماتت، حملتها فوق ما تطيق فماتت، نعم، فإذا وجدت بينة فالقول قول من عنده تلك البينة. وإنما قول المصنف: يقبل قوله في نفي والهلاك مع يمينه، عند عدم البينة، أو عند وجود بينتين متساويتين فتسقط هاتان البينتان ونعود إلى القاعدة. ثم قال رحمه الله: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. إذا ادعى رجل أنه وكيل لزيد، ومن ادعى وكالة زيد، ادعيت أنا أني وكيل لزيد في قبض حق زيد من عمرو، ذهبت إلى عمرو قلت: يا أخي أنا وكيل لزيد، أرسلني إليك، يقول: إن له عندك 100,000، فأعطني 100,000 أعطيها موكلي. قال: صدق موكلك فعلا، هو يطلبني 100,000 وقد جاء وقت الوفاء والسداد، خذ هذه 100. فأخذ ذلك الوكيل أو ذلك الذي زعم أنه وكيل 100,000 لنفسه، وما ذهب بها إلى زيد؟ قال: لم يلزمه دفعه إن صدقه، يعني لا يلزم عمرا الذي عنده 100,000، لا يلزمه أن يدفع الحق إذا صدقه من؟ نعم، إذا صدقه الموكل. نعم يعني ها ليس ملزما. نعم يعني لو قال عمرو أنا أصدقك فعلا أنت وكيل أنت صادق فهل يلزم أن يعطيه؟ الجواب لا. هذا هو المعنى. إذا الآن لو ذهب رجل إلى عمرو وقال يا أخي أريد 100,000 التي عندك لموكل زيد، فقال عمرو نعم أنت صادق، واضح أنك صادق، لكن لن أعطيك، لن أعطيك بل سأسلمه المال بنفسي إبراء لذمتي، أخشى أن أعطيك المال فيضيع المال، أو أن تنكر أو تجحد أو ندخل في إشكالات، أو هذه البلدة يكثر فيها اللصوص أخشى أن تسرق منك، المهم أني أصدقك ولكن لن أعطيك المال. هل يلزم عمرا أن يعطيه المال؟ قال لا يلزم، لا يلزم أن يعطيه المال. طيب إذا الآن قال الشراح لأنه يحتمل أن ينكر زيد، يعني من حق عمرو أن يمتنع من دفع المال لهذا الوكيل لأنه يحتمل أن ينكر زيد أنه قد أرسله، يقول أيضا من الاحتمالات أن زيدا ينكر، أنا أعطيك 100,000 تعطي زيدا ثم بعد ذلك يقول لا أرسلت أحدا ولا قبضت مالا، فندخل في متاهات وفي إشكالات، فأنا سأسلمه المال بنفسي فله ذلك. ثم قال ولا اليمين إن كذبه، أي ولا يلزم، ولا يلزمه اليمين إن كذب الوكيل، فاليمين لا تلزم من عمرا إذا كذب الوكيل حينئذ، لا تلزم عمرا، لأن الآن الضمير في صدقه وكذبه يعود على عمرو، لم يلزمه دفعه إن صدقه عمرو، ولا اليمين إن كذبه، لأنه لا يخلو الأمر من حالين، إما أن يصدق عمرو ذلك الوكيل فهل يلزمه أن يدفع له المبلغ؟ لا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن زيدا ينكر، يحتمل أن تسرق تؤخذ منه إلى آخره، فيريد أن يزيد من الاستيثاق فيدفع المال بنفسه إلى الدائن. طيب الحالة الثانية أن ينكر عمرو كون الوكيل مرسلا من الموكل، يعني قال أنا ما أصدق، لا أصدقك أن زيدا قد أرسلك حينئذ، فهل يلزمه اليمين؟ لا يلزمه اليمين، لأن اليمين إنما تلزم حيث كان النكول عنها، يعني عن اليمين مثبتا للحق، أما إذا كان اليمين ليس مثبتا للحق فلا تلزمه، يعني لا يلزم أن يحلف، نعم أن يحلف عمرو أنه بأنك كاذب، يعني لا يلزم أن يقول والله إنك غير صادق وإنك كاذب في هذه المسألة. تفضل يا شيخ راجح. لا يعني المقصود هنا في هذه المسألة أنه إذا أرسل زيد وكيلا إلى عمرو لقبض حقه، فعمرو بين أمرين، إما أن يقول نعم أنت صادق فلا يلزم بأن يدفع له المال، انتهينا منها. الحالة الثانية أن يقول له أنت كاذب، فهل يلزم أن يحلف أنه كاذب؟ ما يلزم، فقط هذا هو المعنى. قال رحمه الله فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة، يعني حصل ما خشيه من؟ ما خشيه عمرو. الآن قال أنا أصدقك خذ هذه 100,000 وأعطي زيدا ما دام أرسلك، فأنكر زيد، قال زيد أبدا ما أرسلت أحدا ولا وكلت أحدا، فماذا يحصل الآن؟ نقول لزيد أنت الآن تنكر، فماذا عليك وأنت منكر؟ على المنكر اليمين، احلف يا زيد. قال زيد والله ما أرسلت فلانا لأخذ مالي منك، فإذا حلف زيد من سيضمن الآن؟ عمرو، سيضمن عمرو حينئذ. لماذا يضمن؟ لأنه مفرط، حسنت، فرط لأنه لم يأخذ الوثائق على ذلك الوكيل المزعوم، ومن ثم فهو ضامن لأنه قد فرط. الخلاصة يا أخوة في هذه المسألة إذا ادعى شخص وكالة زيد، ذهب هذا الشخص إلى عمرو وقال زيد وكلني في قبض حقي منك، فلا يخلو إما أن يصدقه ذلك الآخر وهو عمرو، وإما أن يكذبه، فإن صدقه فلا يلزم أن يدفع له المال، إن شاء دفع وإن شاء لم يدفع له المال، وإن كذبه لم نلزمه بالحلف وبالحلف على أنه كاذب، لا يلزم. طيب، إذا صدقه وأعطاه المال ثم أنكر زيد صاحب الحق الأصلي، فما الحل الآن؟ نقول لزيد أنت منكر والمنكر يحلف، وأنت يا عمرو يعني تصدق بأن حق زيد عندك، ولكن تقول بأنك أعطيت فلانا الذي زعم أنه وكيل. قال نعم، أنا أقول فعلا لزيد حق عندي، ولكني أعطيت الوكيل حتى يعطي زيدا. قلنا أنت قد فرطت. ولعله والله أعلم أن يقال إذا كان عمرو قد استوثق لهذه الوكالة بأن قال له اعطني ما يثبت، نعم، فأعطاه بينات، أتى بشهود ثقات أو مشابه ذلك، هل يقال إخوة هنا أنه تبرأ ذمته ويسقط، أو نقول إن عمرا يضمن ثم يطالب ذلك الوكيل؟ لأن هذا إشكال إخوة. الآن لو قلنا بأن عمرا يضمن على كل حال سواء كان قد استوثق أو لم يستوثق، فهذا سيضر بي، نعم، وقد يتلاعب صاحب الحق الأصلي مع أحد الناس ويقول له إني أطلب فلانا 100,000 وهو رجل يفي، فما رأيك أن أرسلك إليه ثم تحضر 100,000 وأنكر أني أخذتها فأخذ منها غيره، أخذ منه غيرها، فأخذ بدل 100,200، هذا قد يكون لما يكون، قد يكون هذا. ثم الوكيل ينكر، يقول أبدا أنا ما أتيت عمرا أصلا، فالوكيل ينكر والموكل ينكر ويضع فيها هذا المسكين وهو عمرو. فيبدو والله أعلم أنه إن ثبت يقينا يعني باستيثاق أن عمرو ما أعطاه ذلك المال إلا بعد أن أخذ عليه العهود والمواثيق وتأكد وتثبت من حقه، فقد يقال بأن زيدا يطالب ذلك الوكيل، لا سيما إذا وجدنا قرائن تدل على تلاعب زيد مع ذلك الوكيل، وبهذه الطريقة نجعل الوكالة عقدا يعني ساريا محببا عند الناس. لكن إذا قلنا الوكيل ضامن في مثل، إذا قلنا بأن صاحب بأن المدين ضامن على كل حال، حينئذ سيتضرر من حيث أنه قد بذل جهده. الخلاصة أن علماء المذهب يقولون إن المدين في المسألة السابقة وهو عمرو يضمن ذلك المال على كل حال، سواء كان قد استوثق من ذلك الوكيل أو لم يستوثق. لماذا؟ لأنه قد أثبت الحق على نفسه وأقر به على نفسه، ثم بعد أن يدفع المبلغ مرة أخرى لزيد يطالب الوكيل. وهناك احتمال آخر أن يقال إن عمرا لو استوثق لحق زيد ودفعه لمن يثق فيه فكأنه أودعه لمن يثق فيه. ألم يقل علماء المذهب قبل قليل لأنه إذا أودعه ولم يشهد، يعني الوكيل طبعا، إذا أودع الوكيل ولم يشهد فإنه لا يضمن، فكذلك هذا الرجل إذا أودع ذلك الوكيل الذي ثبت عنده أنه وكيل فكيف نضمنه؟ هذا على كل حال احتمال، ولا يبقى رأي المذهب هو الأقوى. لماذا؟ لأن ذلك الرجل يقر بحق زيد، يقر يقول نعم له عندي كذا لكني قد سلمته لوكيله، فيبقى الحق ثابتا في ذمته حتى يثبت أنه قد دفعه للوكيل. قال رحمه الله: وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. الآن الذي عند عمرو ليس دينا في هذه الصورة وإنما وديعة، زيد وضع وديعة عند عمرو، قال له هذا الصندوق فيه 100,000 هو وديعة عندك يا عمرو. فأتى شخص وليكن بكر، قال بكر لعمرو إن زيدا الذي أودعك ذلك الصندوق أرسلني إليك. ماذا يريد؟ صندوقه، أنا وكيل لزيد، اعطني الصندوق. فأعطاه الصندوق وذهب به لنفسه وأخذ ذلك الصندوق أو تلف ذلك الصندوق، فحينئذ الحكم أنه يضمن زيد من شاء منهما، له أن يقول أنا أضمن الوكيل، وله أن يقول أنا أضمن عمرا وهو المودع. لماذا؟ لأنه نعم لأنهما قد فرطا، إما أنه يقول إن المودع قد فرط، وإما أن يقول إن الوكيل قد فرط. إذن الخلاصة أن زيدا إذا أرسل إنسانا لأخذ الوديعة ثم تلفت هذه الوديعة فإنه يضمن أيهما شاء، إن شاء ضمن هذا الوكيل المدعي للوكالة، هو يدعي الوكالة الآن، وإن شاء ضمن المودع. المودع لماذا يضمن؟ لأنه فرط، ما تثبت ولا تأكد أن ذلك الوكيل أو أن ذلك الرجل وكيل عن زيد، وإن شاء ضمن ذلك المدعي الوكالة لأنه أخذ شيئا لا يستحقه، أخذ شيئا لا يستحقه. وضحت المسألة يا أخوة؟ إذا الآن أعيد المسألة من أصلها، إذا ادعى رجل وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، فنقول أنت يا عمرو إن صدقت ذلك الرجل الذي يدعي الوكالة فلا نلزمك بأن تدفع له المال، لأنك قد تدفع له المال ثم ينكر زيد فنضمنك، أنت غير ملزم. حتى نطرد نقول لا نلزمك بدفع المال للوكيل ولا نضمنك إن دفعت وأنكر زيد. طيب إذا كذبته، إذا كذبته قلت هذا الوكيل يكذب فلا تلزمك اليمين، لا نلزمك بأن تحلف أنك تعتقد أنه كاذب. طيب إذا اعتقدته صادقا وسلمت له المال فأنكر زيد هذه الوكالة، قال أنا أصلا ما وكلته ولا أرسلته، فنقول للمنكر احلف، وهو زيد حلف زيد قال والله ما أرسلته، فنقول يا عمرو تضمن لتفريطك، أنت فرطت الآن فتضمن. طيب إذا كان المدفوع وديعة، يعني إذا كان عمرو قد أعطى ذلك الوكيل المزعوم ما كان قد أودعه زيد، فأعطاه ذلك الصندوق الوديعة، فأخذ ذلك الصندوق له، ثم حصل التلف، تلف ذلك الصندوق أو احترقت تلك الأموال أو غرقت أو غصبت سرقت نهبت إلى آخره، فنقول لزيد لك الحق أن تضمن ذلك الرجل لأن حقك عنده وإن كان يكذب، ولك حق أن تضمن عمرا لأنه فرط حيث أعطى ذلك المال من ليس وكيلا حقيقيا. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الوكالة. فضلش. نعم في المسألة السابقة نعم في الولاية، نعم يعني هل يصدق الولي أو لا؟ نعم نعم صحيح. نعم لا هنا طبعا يعني كأنك تقول علماء المذهب اختلف رأيهم في مسألتين متشابهتين. في مسألة الولي إذا قال الولي أنا قد دفعت المبلغ لذلك الصبي إذا بلغ أو المجنون إذا أفاق إلى آخره، ولكن أنكر ذلك المجنون بعد إفاقته قال لا ما سلمني شيئا، وقال أيضا هذا الصبي بعد البلوغ ما سلمني الولي شيئا، فنصدق هناك من الولي. لو عدنا الآن إلى كلام المصنف في هذه المسألة، نعم قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، فالولي سنصدقه إذا قال أنا دفعت المال حتى وإن أنكر ذلك الصبي عند بلوغه أو المجنون عند إفاقته. جميل. هنا نعم صحيح نعم. هنا ضمن من؟ هل ضمن الوكيل الذي يشبه الولي ولا ضمن من عنده الحق؟ ضمن من عنده الحق، فلا يعني تشابه بين المسألتين. الولي هناك وكيل. نعم نعم نعم أحسن. فالولي وكيل، الولي وكيل، ومن ثم صدقناه لأن يده يد أمانة. لكن من عنده الحق يده يد ضمان. أنا عندما أقرضتك 100,000 فيدك يد ضمان، فأنت مقر بأن 100,000 عندك، أنت مقر بأن 100,000 عندك، ولكنك تقول إن 100,000 قد أعطيتها فلانا الذي يزعم أنه وكيل لك. فنقول حينئذ قد أقررت بشيء عليك ولم تسلمه لصاحب الحق، فما زال الحق في ذمتك. لكن الولي هناك هو وكيل، ويد الوكيل يد أمانة، فصدقنا الولي هناك والحاكم لأن أيديهم أيدي أمانة. لكن هنا يبقى الحق قد ثبت في ذمتك، فلا تبرأ الذمة إلا ببذله. فإن قلت قد بذلته لوكيلك، قلنا قد فرطت، لأنك أعطيت إنسانا ظننته وكيلا، ما أخذت حيطتك، فتضمن لزيد ثم تطالب ذلك الوكيل المزعوم بما أخذ منك. فيظهر لأن المسألة مختلفة، لكن في المسألتين تشابه. إذا جعلنا ما عند عمرو وديعة، صارت المسألة شبيهة الآن، وأظن هو الذي يقصده الشيخ أحمد بالسؤال. يعني الآن الذي عند عمرو هو الوديعة وليس دينا في المسألة الثانية. فقال عمرو أنا مودع وذاك ولي، والولي لما ادعى دفع المال لمن كان محجورا عليه ثم فك الحجر عنه صدقتموه وقلتم ببراءة ذمته، وأنا هنا أيضا مودع، فلما دفعت المال لمن أظن أنه سيوصله إلى صاحبه ضمنتموني. قلنا الفرق بينهما في مسألة ماذا؟ التفريط. فأنت أيها المودع قد فرطت إذا أعطيت إنسانا دون أن تستوثق أنه وكيل للمودع. أما الولي فقد ادعى بأنه أعطى صاحب الحق مباشرة، وأنت هنا أيها المودع ما ادعيت أنك أعطيت صاحب الحق مباشرة. وعلى كل حال هذه ستأتي أيضا، سيأتي فيها مزيد تفصيل في الوديعة، لأنه فعلا علماء المذهب في الوديعة صحيح، علماء المذهب في الوديعة قالوا إذا ادعى الهلاك صدق، ادعى التلف صدق، لكن ادعى رد الوديعة هل يصدق؟ ها ما يصدق. فالمسألة فعلا فيها نوع، إذا ادعى رد الوديعة ما صدقناه لأنه أقر بوجودها عنده، أحسنت، وصاحبها ينكر ردها إليه، فنقول أيها المنكر احلف، وأنت أيها المودع، أيها المودع عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، ما زالت في ذمتك. لكن لو ادعى ذلك الوديع أو ذلك المودع الهلاك قلنا يصدق، يصدق حينئذ. ففعل المسألة فيها يعني تحتاج إلى مزيد من التأمل، لكن إن شاء الله إذا جئنا في الوديعة لعلنا نربط بين هاتين المسألتين. نعم مع اليمين، المنكر دائما يصدق قوله مع يمينه. لما يلزمون الشهود إذا أثبتوا أن نعم إذا أثبتوا أن فلانا قد أرسل فلانا إليك، في ظني أن ذلك المودع تبرأ ذمته. نعم تبرأ ذمته إذا كان هناك بينات وشهود ثقات، لأنه بذل وسعه. والله أعلم. بماذا يلزمون؟ لا إذا كان شهادة الزور نعم، يعني إذا كان شهادة نعم يضمنون. وعلي رضي الله عنه لما جاءه شاهدان على فلان أنه سرق فقطع يد السارق، ثم جاء بعد أيام بسارق آخر قال والله احنا أخطأنا في السارق الأول وهذا سارق جديد، هذا السارق الحقيقي، السارق الأول ذاك أخطأنا فيه، فقال لو علمت أنكما تعمدتما قطع يده قطع يده لقطعتكما. لو ثبت عندي أنكما قد شهدتما على الأول نكاية به حتى تقطع يده لقطعت أيديكما به. فنعم شاهد الزور يضمن إذا ثبت أنه شاهد زور. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.